الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين أيد الله تعالى بهم نبيه فقال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شاربين غير مطرودين. نواصل القراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستمدين الهدى من هديه والنور من النور الذي أنزل معه، محاولين اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى نحصل على الفوز الذي وعد الله تعالى به من أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في كتاب الصلاة وصلنا إلى أبواب المساجد. الحديث التالي عن أبي التياح عن أنس بن مالك. أبو التياح هذا اسمه يزيد بن حميد الضبعي، وكان مقيما في البصرة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده تفرقوا في هذه الدنيا لنشر الإسلام وبيان ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا أنس بن مالك يجلس في البصرة يحدث الناس بما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: نحن الآن في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة. أي بلد لها أعلى وأسفل وشمال وجنوب وإلى آخره، فأعلى المدينة يطلق على المكان الذي فيه مسجد قباء، وهو الذي يلي ذا الحليفة أبيار علي، المكان الذي إذا ذهبتم للحج وبدأتم الحج من المدينة بدأتم به، دي أعلى المدينة. فنزل أعلى المدينة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. طريق مكة يبدأ من ناحية قباء من أعلى المدينة، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، ده اسم القبيلة التي تسكن هذا المكان في هذا الوقت. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، جلس النبي في هذا المكان 14 ليلة. ثم أرسل إلى بني النجار وهم من الأنصار ولهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من أهل المدينة، فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة تجد أبا بكر وراءه عندما خرج من ساعة أن خرج من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله، أبو بكر الصديق معه ثاني اثنين إذ هما في الغار. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة حتى ألقى بفناء أبي أيوب، أول ما وصل النبي فضلت الدابة ماشية به إلى أن استقر بفناء يعني بحوش بتاع أبي أيوب. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، وهذا رجل من رواة الحديث وصحابي. حتى نزل بفناء أبي أيوب وكان يحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، في المكان الذي تجب فيه الصلاة، في المكان الذي يؤذن فيه للصلاة، متى وجبت الصلاة يحب أن وذلك قبل أن يبنى المسجد، هذا الحكم قبل بناء المسجد. لكن لما بني المسجد تصلي في المسجد. حتى هنا يقول وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، الأماكن التي تربط فيها الغنم تسمى مرابض، الأماكن التي تربط فيها الإبل تسمى مبارك. وأنه أمر ببناء المسجد. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أول أمر بناء المسجد، وهذا المسجد ينطلق منه كل شيء، كل الخير بينطلق من هذا المسجد، بناء المسجد. وطبعا بناء المسجد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن بناء المسجد في أيامنا تلك. المسجد كان يعني المدرسة التي يخرج منها الرجال، المدرسة التي يخرج منها العلماء، المدرسة التي يخرج منها المجاهدون، المسجد. ولذلك لما تنظر على الذين كانوا يجلسون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، تخرج قادة الجيوش كخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وهؤلاء الرجال. من هذا المسجد تخرج أعظم علماء ملأوا الأرض علما كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعائشة بنت أبي بكر. من هذا المسجد خرج الخلفاء الذين قادوا الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان. هذا المسجد تخرج منه كل الخير، المنفقون في سبيل الله، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، تخرجوا من هذا المسجد. فأمر ببناء المسجد. وبناء المسجد من أهم الأمور. إذا كان هذا المسجد سيخرج منه هذا الجيل الذي يحمل العلم والخير لهذه الأمة. فأرسل إلى ملأ بني النجار، المكان الذي فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن كان يملكه بني النجار، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. ثامنوني ما هو ثمنه؟ هتبيعوه كم عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشتريه ويبني فيه هذا المسجد؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. احنا مش هنطلب ثمنه إلا من الله سبحانه وتعالى، مش منك، ده بيت الله، هناخد الأجر بتاعنا من الله سبحانه وتعالى. شوفوا الناس بصوا فين، شوف المسلم الإنسان، ربنا لما يحب إنسان فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح ولا لم نشرح لك صدرك. ومعنى يشرح صدره للإسلام يعني إيه؟ يعني يتلقى كل أمر جاءه من الله سبحانه وتعالى على خير وجه، على خير استقبال، يستقبل كل أمر من الله زي ما نقول بصدر مرحب، صدر مفتوح، صدر واسع. قل ربنا قال كذا، تلاقي هذا الكلام نزل على قلبه بردا وسلاما، فيش مشاكل. النبي أمر بكذا، تلاقيه أحب أمر النبي قبل أن يستمع إليه، دي اسمها يشرح. رجل لكن بتقول فلان بيقول فلان بعيد ما بسمعش، يشرح صدره للإسلام. فهؤلاء الناس النبي بيقول سامنوني بحائطكم، اتبعوا بكام؟ واحد يقول لك فرصة أرض مباني هتجيب ثمن مرتفع، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. لما نبقى نلتقي بالله شو بصوا فين، كل واحد فينا بيبص تحت رجليه، تحت لا دي الناس بيبصوا بعيد. الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم فتخطى بصرهم حاجز الحياة الأيام اللي احنا عايشينها دي، على طول بص لو لسه ميت. طيب ما يموت ياخد أجر من الله سبحانه وتعالى بقى. فتخيل بقى المكان ده بتاعهم لغاية النهار، بيأخذوا أجره من الله سبحانه وتعالى. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم. المكان ده كان فيه إيه بقى؟ قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، تفتح تسوى بالأرض، ثم بالخرب فسويت. قام الصحابة سووا هذه الخرب، المكان اللي كان خارب، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، عملوا النخل القبلة، المكان اللي في المقدمة، وجعلوا عضادتيه الحجارة، عملوا له يعني شوية حجارة كده بحيث تعتمد عليها النخيل وهم بيسقفوا بيه، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون. الرجز هو ما يقوله أهل كل صنعة عند القيام بصنعته. تلاقي الناس اللي بيبنوا لهم حداء بيقولوهم بيبنوا، الناس اللي بيصيدوا سمك تلاقي لهم حداء معين هو يقارب الغناء، لكن اسمه حداء واسمه رجز، لأن أنواع الكلام كثير، منه نسر كلام العادي اللي احنا بنتكلمه، في شعر، في رجز، في حداء، في كذا في كذا. وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول، يعني هم بيدهم حداء، النبي بيقول ايه؟ بيقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. دي اللي النبي بيقوله هو بيشيل معاهم صلى الله عليه وسلم، بيحمل معهم، بيشيل معهم الحجارة وبينقل معهم كما كان يفعل يوم الخندق، هم بيشيلوا هو بيشيل معاهم صلى الله عليه وسلم، مش قاعد في فرنسا، لا قاعد بيشيل معاهم. إذا قاموا إلى الصلاة قام قبل الجميع، جهاد في سبيل الله تلاقيه قدام الجميع صلى الله عليه وسلم، شيل طوب هو اللي بيشيل معاهم، لدرجة كما سنرى في الجهاد كان لما جابلهم شيء تقيل مش عارفين يهدوه أو يكسروه يبعثوا يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حدث يوم الخندق، يقولوا مش قادرين نكسر دي يا رسول الله. فالنبي يأخذ المعول ويقول الله أكبر، يقول فعادت كثيبا آيل، فتتت حتت، شغال معاهم صلى الله عليه وسلم، حتى كان بيرى على عليه الأعفار والإطراب والجوع كما سنرى. ليه؟ لأنهم الجاي يبعد، ربنا بيقول قم فأنذر، قوم. وبعدين هو عايز الأجر ده صلى الله عليه وسلم، في حاجة إليه. هذه قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه فضل هذا المسجد بقى؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذا اكرمك الله بالحج او بالعمر او كنت في السعودية في جزيرة العرب واردت الذهاب الى المدينة، لا تذهب بنية زيارة القبر لان لا تؤجر فيها، ولكن عليك بنية زيارة المسجد. انت تشد الرحال للمسجد مش للقبر. الحديث التالي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، المسجد بدل اللي انبنى من الطين والجريد والنخل وهذه الامور، صلاة فيه افضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة واحدة، يعني لو صليت الظهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة في أي مسجد آخر. شوف 1000 صلاة كم يوم، يعني اليوم فيه 5 صلوات، 1000 × 5 فيها 200، يعني ما صلي يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم 5 فروض كأنك صليت 200 يوم في بلدك هنا مثلا أو في أي مكان آخر ما عدا المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أضعاف مضاعفة. تخيل بقى فضل الصلاة في المسجد الحرام، نعمة الصلاة في المسجد الحرام. والمسلم لا تفوت هذه الأمور إطلاقا، لأن الرجل ما المسلم ده ماشي يحسب زي ما هتشوفوا الآن الصحابة كانوا بيحسبوا إيه، ماشي يحسب للعارف ان هو بعد يومين ماشي. فربنا جل في القرآن جل المسلم ده: وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، فبقدموا واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. شوفوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، فهو عارف ان بجابها جابر ربنا، ولك المصوم بكرة لان خلاص هجابر ربنا، اما اقوم اصلي بالليل 4 ركعات 8 ركعات لانني خلاص هجابر ربنا. اما طول حياتك كلها كده، لان لو نسيت هذا اللقاء ربنا بيقول: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. انت نسيت، فربنا ينساك هناك، مش ينساك ينساك، لا اسمه نسيان اهمال، يعني سيبك في جهنم وخلاص ومفيش مشاكل، مش ما ينساك. فشوف المسلم بيحسبها ازاي صلاة. لذلك في ناس بيروحوا حجوا وصلي في البيت في الفندق، اكتر المصريين اللي احنا بنشوفهم تلاقيه رايح يحج وهيقعد هناك 15 يوم صلي الظهر في البيت في الفندق والعصر والمغرب ما انت رايح ليه؟ وقاعد وموالا فيه مفيش مشاكل، قاعد لا ليست عنده مشكلة. هذه جريمة، ده انت ضيعت امور. اذا كان الصلاة في مسجد النبي الفرض ب200، الركعة ب200، ب1000، الركعة ب1000، امال في المسجد الحرام بايه؟ ليست لها حدود. يبقى رابط فيه، اقعد فيه، ما تطلعش، خليك قاعد فيه طول النهار، ده انت ماشي. واذا كنت من اهل البلد كل فرض تبقى فيه لو انت مسلم، اما اذا كنت حاجه تانية فانت حاجه تانية، دي مشكله تانية بقى. فالمسلم بيحسب، عايز يروح المسجد عايز حسنات، عايز يقعد في المسجد عايز حسنات. زي ما هتشوف اللي بيقعد في المسجد زي ما انتوا قاعدين كده ان شاء الله، نسال الله ان يتقبل منا جميعا، ينتظر الصلاه، شوف الملائكه قاعده بتقول له ايه، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، طول ما هو قاعد يستنى الصلاة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. بالمسلم وانا ما تقعد على القهوة في مكان فيه معصية لله مصيبة. الحديث التالي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم الحديث ده مهم وكل كلمة النبي بيقولها مهمة، كل حرف أي شيء، حتى النفس اللي بيطلع من فمه بدون كلام صلى الله عليه وسلم نور. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال، ما تاخدش عيالك، ما تطلعش مسافر لزيارة مسجد إلا ثلاث مساجد فقط. دي كلام النبي. شوف احنا بنعمل ايه. الليلة الكبيرة بتاعت السيد البدوي، الليلة الكبيرة بتاعت ابراهيم الدسوقي، وطالع على دسوق في اخر الدنيا، وهنا طالع على الليلة بتاعت سيد ابراهيم الرفاعي ولا اسم احمد الرفاعي، وناس بتسافر الى اقصى بلاد الدنيا، تشد الرحال راح تسافر. نقول للنبي يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. يقول يا اخي ما الشيخ الشعراوي كان بروح، ما الدكتور فلان بيقول، سألنا الشيخ بتاع الازهر قال لا تروح تزوره، لازم تروح. النبي قال لا تشد الرحال، ما تسافرش الا الى ثلاثة مساجد. اذا كنت تقصد زيارة مسجد، يعني انت رايح تزور فلان مسجد فلان، ثلاث مساجد فقط هما اللي لك أجر إذا شددت الرحال إليه، وإذا خالفت فأنت خرجت على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إلى المسجد الحرام لتشد الرحال ليه؟ تجهز روحك تروح تؤدي العمرة، تؤدي الحج. وللأسف الجماعة بتوعنا بقى قاعدين الأيام دي، الجماعة بتوع الإذاعة والتلفزيون ووزارة الأفلام دي، يقول لك العمرة بتكلف الدولة كام؟ عايزين نخفف العمرة، عايزين نوجد، لأن بتكلف الدولة. أنت بتدوروا على اللي بتكلف الدولة. الكرة بتكلف الدولة كام؟ ملايين. ده مدرب الكرة باخد 120,000 جنيه، ده المصري. أما الأجنبي باخد في حاجة اسمها مهرجان السينما، بصرف على مصر بتاع حوالي 40-50 مليون جنيه بعد المسرح التجريبي، مش عارف 20-30 مليون جنيه، كل كده. حفلات الأوبرا، شغل يدور الفساد مفيش فيه مشاكل. أما الناس اللي راح تعمل عمر يقول لك ما كفاية راح مر، ما عادش يروح. ما عادش يروح ليه؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. واحد عمل ذنوب وعايز ربنا يتابه، عايز ربنا يغسله ينظف، يروح يقضي عمرة. وقال العمرة إلى العمرة دي معناها التكرار، اللي يقدر يروح، أما اللي ما يقدرش مرة واحدة. لكن واحد ربنا موسع عليه وبينفق على اليتامى والمساكين وعمل ومؤدي، يروح يعمل عمرة عشان ربنا يسامحك، عشان يعمل حج تاني برضه، عشان ربنا سبحانه. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. هم يقول لك قاعدين الوقت، يقول لك العمره بتكلف الدوله عمله صعبه، انت بتدور على العمله الصعبه، ما سرقت العمله الصعبه، انت خليته فيها عمله صعبه. ما الراجل قتل 1000 واحد في البحر بتاع العباره ده، وطلع من مطار القاهره الدولي، محدش قال له انت رايح فين؟ ليه؟ محدش يقدر يقول لي. تلاقيه طالع جواز سفر دبلوماسي، محدش يقول له انت فين. اما لو واحد ملتحي زي طلع لغايه المطار ياخده تحري، تم تمسك الحراميه اللي طالعين من المطار، اللي نهبوا البلد وخربوا البلد ودمروا البلد، وكل واحد له ظهر في القياده وفي الرئاسه ومش عارف فين وفين وفين. طلع الراجل محدش كلمه، هو وابنه وعياله، ومحدش يقدر يجي ناحيته. فبتدور على ايه؟ خلي الناس تروح تعمل عمره، يمكن يتوبوا، يمكن يبقوا ناس كويسين، يمكن لما يشوف الكعبه يستحي ما يقعد هناك كده في هذا المكان الطاهر الطيب. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. الى المسجد الحرام، ومسجدي هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الاقصى. دي الاماكن اللي تشد اليها الرحال. المسجد الحرام في مكة، المسجد النبوي في المدينة، المسجد الأقصى في القدس. دي الأماكن اللي ممكن تشد وتسافر وتذهب إليها الرحال. القدس النهاردة، النهاردة بالذات يعني التاريخ النهاردة 11، ممنوع دخول المسجد الأقصى إلا للي سن لا يقل عن 45 سنة، يعني اللي سن لا يقل عن 45 سنة، يعني لو واحد راح سن 43 سنة ممنوع يصلي النهاردة في المسجد الأقصى. إسرائيل منعه، إسرائيل الدولة الشقيقة، أصبحت دولة شقيقة الأخرى. يبقى المسجد الأقصى اللي كان في القدس ده تشد إليه الرحال. الحديث التالي عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حلق. دخل النبي المسجد صلى الله عليه وسلم فلقى مجموعة قاعدة هنا 4-5 بيكلموا بعض، وهنا 4-5 بيكلموا بعض، وهنا 2-3 جايين يكلموا بعض. فقال: ما لي أراكم عزين، أي جماعات متفرقة. من أسوأ الأمور في الإسلام الفرقة والخلاف، حتى لو قعدوا كل شوية في ناحية. ما لي أراكم عزين متفرقين، متفرقين ليه؟ ما تعملوا جماعة واحدة، مجموعة واحدة، فرقة واحدة. ليه دول 5 هنا و4 هنا و3 هنا وكل ناس بتكلموا كلام شكل؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عن الجلوس في المسجد على هيئة حلقات متفرقة. الحديث التالي بأداب المسجد وأحكام المسجد عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله. انتوا عرفتوا جابر بن عبد الله ده؟ ده ابن الشهيد. سمع جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد بسهام، السهم عارفين انت عارف السهم، فواحد ماشي في المسجد ومعاه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك بنصالها. ما تكون ماشي في المسجد ومعاك سهم او سيف او شيء يخدش الناس، امسكها من قدام من المكان اللي بيعور، من المكان اللي بيصيب، لا ممكن تخدش مسلم. الحديث التالي عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. فاكرين عبد الله بن زيد ده راوي حديث الوضوء، صفة الوضوء، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وداخل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت البحث عنه ستراه في المسجد، إما في المسجد وإما طالع في جهاد في سبيل الله. فعبد الله بن زيد داخل المسجد فلقى النبي مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي: هل ممكن نذكر شعرا في المسجد؟ يعني ممكن واحد يقول أبيات شعر في المسجد؟ حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان، حسان بن ثابت ده صحابي كان يكتب الشعر، ولذلك الكفار كانوا بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، يعني يشتموه بالشعر، يكتبوا شعر ضده. والشعر لأنه منظوم فبيحفظ أسرع من الكلام العادي وبيمشي بين الناس. فحسان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إن يرد عليهم بنفس السلاح الذي استخدموه بالشعر ورد. فقال: ألا بلغ أبا سفيان عني مجلجلة فقد برح الخفاء. هجوت محمدا، أنت شتمت محمد، فأجبت عنه، أنا اللي حجيب عني، وعند الله في ذاك الجزاء. إلى أن قال: فإن أبي دي حسان ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يعني أنا أفديه بعرضي وبأهلي وأبويا والدنيا كلها. وقصيدة الإمام مسلم ذكرها في الصحيح، قصيدة جميلة، ويوصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر ابن الخطاب كما تعلمون كان شديدا في الحق، فمر على حسان ابن ثابت وهو يقول الشعر في المسجد. حسان قاعد يقول لهم شعر في المسجد، فلحظ إليه بصلة بصة صعبة، يعني نظر إليه نظرة فاحصة، يعني ازاي هذه النظرة معناها انت ازاي تقعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول شعر؟ عمر الشديد القوي هذا الجبل ممكن يتخليه في لحظة يسكن إذا قلت له قال الله أو قال الرسول. يعني عايز تقعد سيدنا عمر تقول له ربنا بقول كذا النبي قال كذا، ما لا بقولك فلم يتعدها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. أول ما تقول له قال الله بمساك زي ما هنلاحظ في بعض الأمور. فقال له حسان لما شاف ببصله قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، أنا قلت الشعر في هذا المسجد وكان فيه من هو خير منك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة، حسان بن ثابت بص لأبي هريرة فقال أنشدك الله، أنا بحلفك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. لما شتم النبي فالنبي قال لحسان بن ثابت أجب عني، يعني رب مكاني. ثم قال اللهم أيده بروح القدس بجبريل، يأيد حسان يعني حق شوف هتبقى كملت بقى يعني الشاعر مخضرم وأيده بروح القدس، فلازم يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ودول كانوا من المهاجرات إلى الحبشة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة. لما كانوا في الهجرة شافوا كنيسة وأهل الحبشة كانوا نصارى وأكرموا المسلمين يعني على أشد ما يكون الكرم هؤلاء النصارى، والمسلمين هاجروا هناك ودول حافظوا عليهم وربنا أيد بهم الراجل اللي هو الحاكم بتاعهم اللي اسمه النجاشي. النجاشي ده يعني الحاكم لكن هو اسمه أصحمة أو أصخمة. فأم حبيبة وأم سلمة رأت كنيسة في الحبشة فيها تصاوير فيها صور، ما تخش تلاقي صور، واحد ماسك سيف وواحد موت تعبان إلى آخره، ودي موجودة لغاية النهاردة كلها صور لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عيسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك اللي هم اليهود والنصارى خلي بالك إذا كان فيهم الرجل الصالح لما يكون في وسطهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، إيه الحكم؟ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق عند الله يوم القيامة هؤلاء الذين إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أول ما يموت حطوه في المسجد أو ابنه على القبر بتاع مسجد والناس تروح تصلي فيه والطوف حواليه زي ما هنشوف. هل تصح الصلاة في القبر الذي فيه مسجد؟ هنشوف الحكم بتاعه. فليعمل كده هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الحديث التالي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة وعبد الله بن عباس قال، دي من أواخر الأحاديث التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لأن دي في مرض الموت، قالها النبي وهو في المرض لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو المرض، طفق يطرح خميصة له على وجهه. لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض كانوا بغطوا وشه بخميصة، خميصة يعني كساء طوب يغطوا وش النبي صلى الله عليه وسلم، والخميصة دي لما نقول خميصة يعني فيها أعلام يعني فيها نقوش، فغطوا وش النبي، فكل ما يغطوا النبي يكشف وش ويقول لنا ايه، فإذا اغتم به بها كشفها صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال وهو كذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، بحذرنا من اللي هم عملوه. لا تتخذ أي قبر مسجدا لا تصلي فيه، يعني إذا كان فيه مسجد فيه قبر بداخله لا يصلى فيه إطلاقا. ليه؟ لأن تنزل عليه اللعنة. لعن الله واحد يقول لك ألا يا أخي، ما سيدنا الحسين ما هو في القبر، والمرسى والعباس ما هو في المسجد، السيد البدوي ما هو في المسجد، والمشايخ بيشخوا في الكلام ده، أنا ماله مال المشايخ؟ أنا عايز المشايخ يقول الحديث ده ضعيف. النبي قال مش المشايخ لعن، واحد يقول أنت اللي هتفهم المشايخ ما يفهموش، حللها بقى زي ما أنت عاوز. أنا بقول لك ربنا بعت لك هذا النبي، أنا عايز المشايخ يقول الحديث ده ضعيف، بس ده مستحيل، لأن ده أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وجميع علماء الحديث. فبيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر بحذرنا من اللي هم عملوه. فما تلاقي قبر داخل مسجد لا تصلي فيه، واحد يقول لا تم الجماعة هتفوتني صلاة الجماعة، ومين اللي قال لك ان اللي جوه جماعة؟ ده اللي جوه لعنة. صلي بره، صلي في الشارع، اي مسجد فيه قبر صلي بره، لو فرشت في الشارع افضل، لانك عشان تخرج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. حديث الاخير عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. السنة صلاها في البيت، يعني سنة الجمعة النبي كان يصليها في بعد الجمعة، كان يصليها في بيته، حدش ينساها، دي ركعتين في البيت. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، دايما حاول تخلي في بيتك صلاة، لأن الصلاة دي بركة، الصلاة دي خير، الصلاة دي نور. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، حدش يعمل في بيته قبر ويندفن فيه. حديث واسلة عن أبي مرصد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا تجلس على قبر، لو أنت رايح المقابر ما تقعدش فوق القبر، لو في مصطبة جنب القبر ده أقعد عليه، أما فوق القبر لا. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أوعى تخلي في قبر أمامك. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يتقبل منا دعاءنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وأقم الصلاة.